بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين وأدوارهم التخريبية في الأمة. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. طبعا هذه الآية الكريمة التي ترتبط بكل الأزمنة، ولخطر هؤلاء المنافقين قال أخذوا وقتلوا تقتيلا، إما أن يؤخذوا ويعتقلوا ويسجنوا حتى يبعد شرهم عن الناس، وإما أن يعدموا لأنهم يقومون بالخيانة العظمى، لأن هؤلاء هم يد الأعداء في الأمة. عندما فرطت الأمة في تطبيق هذين الأمرين بأخذوا، يعني منع هؤلاء من أدوار أداء أدوارهم، وكذلك ولو بالقتل لأن هذا مجرم وخائن. للأسف الأمة الآن في وقتنا تمكن لهم وسائل الإعلام وتعطيهم الصحف وتعطيهم كل طبعا تتيح لهم باسم حرية الرأي، والأعداء الآن تسلطوا على الأمة من هذا الباب، صاروا يسمعوا. طبعا عندما يقول حرية الرأي، عندما يتكلم المؤمن يتهمونه بالإرهاب، يتهمونه لكن عندما يتكلم ذلك الشخص يتهمونه بالتنوير ثم يتيحون له وسائل الإعلام الكبرى، بينما المؤمن لا يجد ربما من يسمع صوته لأنه لا تتاح له أي وسيلة بحيث يبلغ رسالته للناس. ثم ذكر ما يمارسه هؤلاء المثبطون من خدع تظهر بمظهر الناصحين، فقال: إذا انطلق معك، يعني سيد حسين يقول إذا انطلق معك من منطلق أنه ناصح، يعني هذا المنافق لك ومشفق عليك ورحيم بك، فارجع إلى أرحم الراحمين. كثير هؤلاء يظهرون أحيانا يقولوا الله نحبهم ونحن ننصحهم ويثبطون، يعني طبعا النتيجة هي الأخيرة هي تثبيط. فقال: كيف نجيب هذا الشخص؟ نقول له: نحن نرجع إلى أرحم الراحمين، أنت ترحمنا والله أرحم بنا منك. الله تعالى نحن نؤدي واجباتنا، هذا تكليفنا الشرعي، ونحن لسنا بمندوحة أو ليس لنا خيار في أن نقوم به أو لا نقوم، هذا واجب شرعي، نص قرآني، نصوص قرآنية واضحة جدا. يقول: فارجع إلى أرحم الراحمين الذي يرشدك إلى هذا. الله تعالى هو الراحم لك فعلا، هو الناصح لك، هو المشفق عليك، هو من يهمه أمرك، هو من لا يريد أن تظلم، فهو يرشدك إلى العمل فيما فيه عزتك وكرامتك ورفعتك، فيما فيه نجاتك في الدنيا ونجاتك في الآخرة من عذاب الله وفوزك برضوان الله وبجنته. ثم ذكر دور الإيمان في مواجهة كيد المثبطين، وطبعا هنا هذا سنعرفها في المواجهة، هي نشر الإيمان، توعية الإيمانية، معرفة بالله، السلوك إلى الله، كل هذه الأمور، ثقة في الله، كل هذه الأمور تواجه المثبطين الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. هؤلاء يثبطونه فلم يلتفتوا له، قالوا: إن حسبنا الله ونعم الوكيل. لماذا قالوا هذا الكلام؟ ثقة بالله، حسبنا الله وكفينا الله. فلذلك الإيمان والعقائد الإيمانية الصحيحة السليمة وفق الرؤية القرآنية هي التي توفر أكبر مادة أو أكبر وسيلة أو أكبر سلاح يواجه به النفاق ودوره التثبيطي في الأمة. يقول: هذه قاعدة يجب أن تنطلق عليها وأن تكون ننطلق عليها وأن تكون دائما مترسخة في أذهاننا، أنه ليس هناك أحد أرحم بك من الله، فمن انطلق من منطلق النصح والإشفاق عليك والرحمة بك وهو يوجهك إلى خلاف هذا، إلى خلاف كتاب الله، إلى خلاف آيات الله التي هي من الرحمن الرحيم، فاعرف أنه سواء كان في واقعه مشفقا عليك وناصحا لك أم لا، أنه إنما يغشك من حيث يشعر أو لا يشعر، وأنك إذا ما قبلت ما قدمه إليك باسم نصح وإشفاق عليك ورحمة بك فإنك قد غششت نفسك وظلمت نفسك، لأن هنا الرحمة، هنا النصح، هنا مظاهر الإشفاق عليك. الله تعالى هو الذي يرحمنا، هو الذي ينصحنا، هو الذي يوجهنا، هو الذي يوفر لنا كل شيء، فكيف؟ وطبعا هؤلاء الذين يأتون بتلك الصورة الناصحة لا يختلفون عن إبليس، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني يستعمل النصيحة ويقسم على ذلك ويقولون يعلم الله ما في قلبي لك من حب، وهو يريد أن يجرك إلى بغض الله تعالى وغضب الله تعالى. لذلك هذه كلها خداع يمارسونها، يستعملون كل الوسائل بحسب أدواره. هناك من يستعمل طريقة اللين، هناك من يستعمل طريقة أخرى، يعني كل هؤلاء في النهاية يريدون أن يخرجوا الأمة عن أدوارها وعن خيريتها وعن واجباتها التي كلفت بها، التي تميزها الله تعالى. عندما ذكر ميزات هذه الأمة ذكر ميزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاعتصام بحبل الله والوحدة وغير ذلك. فكل من يقف هذه دون تحقيق هذه الأمور هو في الحقيقة يقف دون تحقق الأمة بخيريتها. وهكذا تحدث السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن أدوار المنافقين التخريبية المرتبطة بالأمة في محال كثيرة، ومن الأمثلة على ذلك قوله: يعمد المنافقون إلى أعمال كثيرة في الواقع الداخلي للأمة، يتحركون، وكثير من المنافقين حركيون جدا. وهذا هو الإشكال. للأسف تجد دعاة مؤمن تجده راقدا كسولا، يعني مملوء بالضعف، في نفس الوقت الذي يكون فيه منافق يحمل أفكارا خطيرة نشيط في كل محل. إذا كان من ذوي الثقافة والفكر في كل مجال، يكتب المقالات، ينشر في محال مختلفة، يستضاف في المحال مختلفة، يخطب على المنابر، يؤسس الجمعيات. في نفس الوقت تجد الآخر المسلم تجد يتصور أن تدينه يكفيه فقط أن يجلس في محراب بيته ليجمع أكبر قدر من الحسنات من خلال الصلاة أو من خلال التسبيحات. يقول السيد عبد الملك: كثير من المنافقين حركيون جدا، حركيون لدرجة عجيبة ونشاط كبير، وعندهم اهتمام كبير بنشاطهم التخريبي في داخل الأمة. طبعا هم مشجعون أولا من الشيطان الرجيم، ومشجعون من طرف الحركات الشيطانية والمؤسسات الشيطانية، لذلك هم يمارسون هذه الأدوار بحركة نشيطة جدا. ثم ذكر مثالا على ذلك فقال: واحد من أنشطتهم الرئيسية التي يحرصون عليها في واقع الأمة الإرجاف والتهويل وتثبيط العزائم عن تحمل المسؤولية وعن التصدي للأعداء، هذا جانب يحرصون عليه بشكل كبير جدا. يعني هم هذا الأمر، لأن الأمة إذا خوت روحيا وانهارت عزائمها لم يبقى له وجود. هذه كالطبل كما يقال فارغ، ربما لا يكون له صوت ولكن هو خاو داخليا. لذلك هم يعملون على هذا الأمر، ينشطون على المحل الذي تكون فيه الذي يدفع القلب مثل المحرك. إذا استطاعوا أن يوقفوا المحرك أو محرك السيارة مثلا، فإن السيارة ستتوقف. هم لا يذهبون لمقود السيارة ولا للعجلات، حتى ربما يضعون حجارة أمام العجلات. قد تتجاوز قد يكون في المحرك القوة بحيث يتجاوز تلك الحجارة، ولكن يذهبون إلى المحرك نفسه، وهذه هي الخطورة. فلذلك يقومون بالإرجاف، التهويل، تثبيط العزائم إلى آخره. يقول السيد عبد الملك: لدرجة أن الله قال عنهم في القرآن الكريم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. نشاط كبير، يقول نشاط كبير مكثف للإرجاف ولإفقاد الأمة الأمل والثقة بالله ولتحطيم المعنويات. هذه مسألة يحرصون عليها ولكسر الإرادة في نفوس الناس ولزرع الوهن في نفوس الناس. يقول لهم: ما معكم فائدة، ما نستطيع نعمل شيء بالأعداء. هذه عباراته، يقول اترك هذا، وعود وآيات وإلى آخره. يقول كل هذه الأمور، يعني عندما يتكلم المؤمن حتى لو ذكر القرآن الكريم، يقول هذه خرافات وهذه أوهام وهذه تمنيات وغيرها. الله تعالى يقول: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني سيد الملك يقول هم يقولون هذه خرافات، اترك هذا، تنصر الله ينصركم، اترك ان تنصر الله ينصركم. عندما تذكر له هذا الكلام يسخر. وصار حتى الحديث عن القرآن الكريم، يعني في ضوء مثلا عند الحديث عن المواجهة والفتحة السياسية صار يسخر من ذكر القرآن الكريم. يقول تثبيت وتخذيل للناس عن تحمل المسؤولية. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. اترك هذا التعبير هو المعاصر، اترك الجبهة، ارجع للبيت، دعك من هؤلاء، لا تدخل نفسك في مشاكل. هذا معنى هذه الآية، والتي لا تتعلق فقط بأهل يثرب. للأسف هناك من يفهم الأمور بسطحية وبسذاجة. فإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، فيتصور أن فقط يثرب يعني فقط، يعني لا ينظر إلى الكلمة ولا ينظر إلى المدلولات الواسعة. إياك أعني واسمعي جارة كما يقال. فليس الخطاب بالضرورة أن يكون موجها لكل شخص. الله تعالى عندما يذكر يثرب، عندما يذكر بني إسرائيل، عندما يذكر فرعون، هو يقصد المدلولات البعيدة التي تطبق على كل حالة تتناسب معه وفق سنة الله تعالى التي لا تبديل لها. الله تعالى يضرب الأمثال ويذكر النماذج، ومن خلال تلك النماذج يستطيع المؤمن أن يسير. ولذلك هو تبيان لكل شيء، يعني تلك النماذج يمكن تطبيقها. النموذج الواحد يطبق في عشرات المحال، القصة الواحدة تطبق في أشياء كثيرة جدا، في حياة كل شخص، في حياة الأمة جميعا. وهذا هو معنى تدبر القرآن الكريم. ثم ذكر تخذيلهم للأمة، تخذيل المنافقين للأمة عن مسؤولياتها، فقال نشاط رئيسي في هذا الجانب، لهم نشاط رئيسي فيه تخذيل الأمة عن قيام مسؤوليتها في التصدي لأعدائها، زرع اليأس والإحباط والضعف والوهن والتشجيع على الاستسلام. هذه فئة تلعب هذا النشاط غير الفئة المقاتلة، يعني هناك فئات تقوم بالمقاتلة مع الأعداء، وهناك فئات تقوم بالتثبيط وزرع اليأس والإحباط وتبيين قوة العدو. طبعا لديهم قنوات، لديهم أقلام، لديهم يعني أشياء كثيرة جدا يستعملونها. يقول غير الفئات المقاتلة قد أصبحت أما هي تشتغل في كل اتجاهات. طبعا النفاق يشتغل في كل اتجاهات بما فيها الجهة العسكرية. يقول لكن هذه فئة تبقى في داخل الإسلام، في داخل الساحة، وتشتغل على هذا النحو التخريبي. يعني هناك من يواجه خارج، وهناك من في الداخل. الله تعالى يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. حتى في الإنفاق، يعني ليس في فقط في المجال الجهاد، يعني حتى الشخص عندما ينفق، شخص مثلا ينفق على مؤسسة فيقول لا، حتى مؤسسة خيرية، مؤسسة قرآنية مثلا، فيقول لا تنفق. تخذيل حتى عن الإنفاق، تثبيط عن الإنفاق، تثبيط عن كل ما يشكل عاملا إيجابيا وعاملا مهما في التصدي للأعداء. أي نشاط حركي لمواجهة الأعداء مثمر ومفيد ومجدي ومهم يخذلون منه، أي عمل ضد الأعداء يخذلون منه. ثم استدل بقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، عن العناوين البراقة التي يستر بها المنافقون إفسادها. يعني هم يفسدون ثم يستعملون مصطلحات مغرية براقة، مثل ما ذكرنا جمعيات حقوق الإنسان التي تستعمل لتأييد كل ظالم وكل عات وكل طاغية وكل منحرف عن القيم، وفي نفس الوقت تقف في وجه الصالحين. إذا المؤمن التزم أو كذا تجدهم يقفون في وجهه. فبالتالي هذه الأمور يعني يصورون أنفسهم ويتوهمون أنهم عندما يضعون العناوين البراقة أنهم غيروا حقائق الأشياء، وطبعا ليس كذلك. الله تعالى ينظر إلى المعاني وينظر إلى المآلات التي تؤول إليها الأمور، ولا يكتفي فقط بتلك الأسماء التي سموا بها أنفسها. ثم استدل بقوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، على سعيهم لتحويل كل الناس إلى أشباه الله، يؤدون نفس أدوارهم. فقال ماركة واحدة، نتيجة واحدة، متشابهون جدا، متجهون اتجاهات متجانسة. ما هي هذه الاتجاهات؟ يأمرون بالمنكر، يعني أولا يحولون الحقائق ويتلاعبون بالحقائق، فيحولون المنكر إلى صورة إلى اسم معروف، ثم يأمرون به، يأمرون بالمنكر. هذا قاسم مشترك بين كل المنافقين، يعني كما قال يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يعني يحاولون أن يعمموا حالتهم النفاقية. لا يكتفي أنه هو من أصبح منافقا أو هي أصبحت منافقة، يشتغل في الآخرين ويريد أن يفرض الحالة النفاقية على الآخرين. وهذا هو الإشكال، أن يعني النفاق ليس أفراد فقط، النفاق مؤسسات تريد أن تعمم هذه الظاهرة وتضع قوالب بحيث الكل يعني يأخذون بها. ولهذا أحيانا يعطون جائزة لشخص حتى يصنعوا منه نماذج، الجميع يقتدي بذلك الشخص حتى يتحولوا إلى ما تحول إليه. والحمد لله رب العالمين.